أمي مدرستي وهي معلمتي، منها أتعلم أقرأ في لغتي. أمي مدرستي وهي معلمتي، منها أتعلم أقرأ في لغتي. أخذ أشياء تغني معرفتي، أحفظ أشعارا تملأ ذاكرتي. أخذ أشياء تغني معرفتي، أحفظ أشعارا تملأ ذاكرتي. أمي مدرستي، أمي مدرستي، ماذا أهديها؟ أسألكم صحبي. أهديها عطرا هي ورد الحب. ماذا أهديها؟ أسألكم صحبي. أهديها عطرا هي ورد الحب. أعطيها عقدا هي كل الذهب. أعطيها عقدا هي كل الذهب. أسمعها شعرا هي أم الأدب. أسمعها شعرا هي أم الأدب. فكما تمنحني أمنحها ثقتي. فكما تمنحني أمنحها ثقتي. أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، وهي معلمتي، منها أتعلم أقرأ في لغتي. أخذ أشياء تغني معرفتي، أحفظ أشعارا تملأ ذاكرتي. أمي مدرستي، من يشبه أمي؟ من يا خلاني؟ أمي واحدة ليس لها ثاني. من يشبه أمي؟ من يا خلاني؟ أمي واحدة ليس لها ثاني. من يملك قلبا يجد بحناني؟ من يملك قلبا يجد بحناني؟ من يحفظ سري وبكل أماني؟ من يحفظ سري وبكل أماني؟ لم ألمح أحدا يشبه مرشدتي. لم ألمح أحدا يشبه مرشدتي. أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، وهي معلمتي، منها أتعلم أقرأ في لغتي. أخذ أشياء تغني معرفتي، أحفظ أشعارا تملأ ذاكرتي. أمي مدرستي، من نور عقلي بضياء الحب. من كان دليلا يرسم لي دربي. من نور عقلي بضياء الحب. من كان دليلا يرسم لي دربي. من زاد نقائي من حل بقلبي. من زاد نقائي من حل بقلبي. من غذى روحي بعبادة ربي. من غذى روحي بعبادة ربي. فأنا كالعصفور أمي أجنحتي. فأنا كالعصفور أمي أجنحتي. أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي، وهي معلمتي، منها أتعلم أقرأ في لغتي. أخذ أشياء تغني معرفتي، أحفظ أشعارا تملأ ذاكرتي. أمي مدرستي، أمي مدرستي، أمي مدرستي.